لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. القاعدة 140: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال. فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما. وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب. ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع. فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب. واختار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطء في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حنث، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد تقدم لنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالنهي إذا عاد إلى العبادة أو إلى المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن هذه القاعدة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعود النهي إلى ذات العبادة، والحالة الثانية أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو إلى شرط المعاملة. الحالة الأولى أن يعود إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة، والشرط الثاني أن يعود إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة، والشرط الثالث أو الحالة الثالثة أن يعود إلى أمر الخارج. ثم بعد ذلك أيضا تكلم عن القاعدة 39 فيما يتعلق بتقديم العبادات على أسبابها، وأنه لا يجوز تقديم العبادة على سببها، ويجوز أن تقدم بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب. وذكرنا أمثلة وصورا لهذه القاعدة، وأيضا ذكرنا دليلها. ثم بعد ذلك بيّن المؤلف رحمه الله القاعدة 40، وذكر أنه في هذه القاعدة يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. وذكرنا دليلها من القرآن والسنة والصور والفروع الداخلة تحت هذه القاعدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 140: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. هذه القاعدة تتعلق بتداخل العبادات، متى يكفي فعل واحد عن عبادتين، بمعنى أن الإنسان إذا فعل فعلا واحدا ونوى به عبادتين هل يكفي هذا الفعل الواحد عن هاتين العبادتين مع النية أو لا يكفي؟ فذكر المؤلف رحمه الله أنه يكفي بشرطين، أو نقول بأن العبادات تتداخل بشرطين. الشرط الأول أن يكون الجنس واحدا، أن يكون جنس العبادتين واحدا، فمثل صلاتين، مثل صيامين، مثل ذكرين إلى آخره، أن يكون جنسهما واحدا. أما إذا اختلف الجنس فإنه لا تداخل، إذا اختلف الجنس فإنه لا تداخل، فلا تداخل عبادة صيام مع عبادة صلاة، أو عبادة صلاة مع عبادة حج، أو عبادة طواف مع عبادة صلاة إلى آخره، فإن له لا تداخل. فالشرط الأول أن تكون العبادتان من جنس واحد. الشرط الثاني أن يكون مقصود العبادتين واحدا. الشرط الثاني أن يكون مقصود العبادتين واحدا. فمثلا عندنا غسل الجمعة والغسل عن الجنابة. إذا اغتسل عن الجنابة ونوى به غسل الجمعة وكذلك أيضا غسل الجنابة فإنه يكفي إذا نوى غسل الجمعة وكذلك أيضا غسل الجنابة بغسل واحد فإن هذا كاف. لأن المراد من غسل الجمعة هو النظافة، وهو أن يعمم بدنه بالماء. كذلك أيضا المراد من غسل الجنابة أن يعمم بدنه بالماء. فالمقصود حصل وهو تعميم البدن بالماء. فنقول يكتفى بغسل واحد عن غسلين. كذلك أيضا إذا دخل المسجد ونوى بهاتين الركعتين اللتين يصليهما تحية المسجد والسنة الراتبة، نقول تحصل هاتان العبادتان بفعل ركعتين. وذلك لأن المراد ألا يجلس، المراد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد صلى ركعتين، وأما السنة فهو قد نواها. فإذا نوى بالسنة الراتبة، نوى السنة الراتبة ونوى تحية المسجد، فإنه يكتفى بهاتين الركعتين عن هاتين العبادتين. لأن المراد من تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، وقد صلى ركعتين قبل أن يجلس. وعلى هذا نقول الضابط في هذه القاعدة، نعم، الضابط في قاعدة تداخل العبادات، إذا كان كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها فإنه لا تداخل. أما إذا كانت إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها واتحد جنسها مع العبادة الأخرى فإنه يقال بالتداخل. وعلى هذا نقول تداخل العبادات هذا تحته حالتان. الحالة الأولى أن تكون كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها، فحينئذ لا تداخل. كل واحدة من العبادتين أراد الشارع أن تفعل بذاتها، فإن إحدى العبادتين لا تغني عن الأخرى. الحالة الثانية أن تكون إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها وهي من جنس العبادة الأخرى، فإنها تحصل بفعل العبادة الأخرى بالنية. وما ذكرته من هاتين الحالتين له أمثلة، أو نضرب له أمثلة. فإذا كانت كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها فلا تداخل، مثل السنة الراتبة قبل صلاة الظهر. استحب الإنسان أن يصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات، فكونه ينوي هاتين الأربع ركعات بركعتين يقول هذا لا يجزي، لأن كل ركعتين مقصودة لذاتها. فمثلا إذا نوى بالركعتين الأوليين من السنة الظهر والركعتين الأخرين من سنة الظهر فعلهما بركعتين ونوى بها السنة الراتبة، نقول بأن هذا لا يجزي. لماذا؟ لأن كل واحدة من هاتين السنتين مقصودة لذاتها. كذلك أيضا لو كان مسافر يجمع الصلوات فأراد أن ينوي الظهر والعصر بركعتين، فنقول بأن هذا لا يجزي، لأن كل عبادة من هذه العبادات مقصودة لذاتها. ومثل ذلك أيضا الأضحية مع العقيقة. فلو أن الإنسان اتفق في يوم العيد أن ولد له ولد، في يوم عيد الإضحى أن ولد له ولد، وأراد أن يذبح ذبيحة تكون أضحية وتكون عقيقة، فإن الصحيح في ذلك أن هذا لا يجزئ، لأن كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها. كذلك أيضا على الصحيح لو أن الإنسان صلى السنة الراتبة وأراد بالسنة الراتبة أيضا صلاة الاستخارة، فنقول أيضا الصحيح لا تداخل، لأن كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستخارة: ثم ليصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم ليصلي ركعتين من غير الفريضة. فهذا يدلك على أن صلاة الاستخارة صلاة مقصودة بنفسها، فلا تداخل مع سنة الراتبة، لا تداخل. وهذا خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة إذا كانت إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها، فإنها تدخل مع الأخرى بالنية، وهذا له أمثلة كثيرة. من ذلك أيضا كما سبق أن مثلت السنة الراتبة مع تحية المسجد، فإذا نوى بسنته الراتبة نوى تحية المسجد حصل له الأجران، حصل له أجر السنة سنة الراتبة، وحصل له أجر تحية المسجد، لأن تحية المسجد هذه العبادة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد ألا يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين. ومن الأمثلة على ذلك كما مثلنا غسل الجمعة وغسل الجنابة، وكذلك أيضا من الأمثلة على التداخل غسل الجمعة وغسل العيدين. فإذا نوى غسل العيدين وغسل الجنابة، فإذا نوى بهذين الغسلين فإذا نوى هذين الغسلين بغسل واحد فإن ذلك يجزئ. ومن الأمثلة أيضا على هذه القاعدة إذا أخر الحاج طواف الإفاضة، طواف الزيارة، أخره حتى يخرج من مكة، فإنه يجزئه عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، وإنما يراد ألا يسافر الإنسان حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهنا حصل هذا، فإن آخر عهده الآن بالبيت، آخر عهده بالبيت. ومن الأمثلة على ذلك أيضا في الصيام، من الأمثلة في الصيام لو أن الإنسان عليه قضى رمضان وأخر قضى رمضان حتى جاءه يوم عرفة أو جاءه اليوم العاشر من محرم، ونوى بذلك القضاء وصيام يوم عرفة أو القضاء وصيام يوم العاشر، فإنه يحصل له قضاء رمضان، ويحصل له أيضا أجر صيام يوم عرفة وأجر صيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم. لكن لو كان عليه قضاء فهل ونوى صيام الست مع القضاء، نقول هذا لا يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الأجر على صيام الست بعد صيام شهر رمضان، وهذا يشمل صيامه كاملا بالأداء والقضاء. وكذلك أيضا من الأمثلة على تداخل العبادات ما إذا كبر الإنسان وقبل أن يقرأ الفاتحة أن يشرع في قراءة الفاتحة عطس فقال الحمد لله، يقصد ينوي بذلك القراءة، وكذلك أيضا ينوي بذلك الحمد بعد العطس، فإن هذا يحصل له الأجر بفعل واحد. ومثل ذلك أيضا لو رفع من الركوع ثم بعد ذلك عطس فقال ربنا ولك الحمد، يقصد بذلك القراءة، يقصد بذلك ذكر الرفع من الركوع، ويقصد بذلك التحميد بعد العطاس، فإن هذا يحصل له ذلك. فالضابط في هذا إذا لم تكن العبادة مقصودة لذاتها واتحدت في الجنس مع العبادة الأخرى فإنها تدخل. ومن الأمثلة أيضا على ذلك سنة الوضوء، لو أن الإنسان توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين ينوي بذلك سنة الوضوء وينوي تحية المسجد وينوي أيضا السنة الراتبة، فهذه ثلاث عبادات كلها تحصل بفعل عبادة واحدة بفعل ركعتين. فإذا نوى السنة الراتبة ونوى ركعتي المسجد تحية المسجد ونوى أيضا سنة الوضوء، هذا كله يحصل لك، يحصل لك بفعل ركعتين، لكن لابد للإنسان من النية. أما إذا لم ينوي، لم ينوي سنة الوضوء، غاب عنه ذلك، فإنه لا يؤجر، لا يؤجر على ذلك. قال رحمه الله: القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. تقدم لنا تعريف عقد المعاوضة، سبق لنا تعريف عقد المعاوضة، وكذلك أيضا تعريف عقد التبرع، وقلنا بأن عقد المعاوضة هو كل عقد يقصد به الكسب والربح والتجارة، وأما بالنسبة لعقد التبرع فهو كل عقد قصد منه إخراج المال بلا مقابل. ومثال عقد المعاوضة كعقد البيع وعقد السلم وعقد الإجارة وعقد المساقات، عقد المزارعة، عقد الشركات إلى آخره. وأما عقود التبرع فمثالها مثل الهبة والعطية، مثل الوقف، مثل الوصية، مثل العتق إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله بأن استثناء المنافع في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، المنافع المعلومة، وأما بالنسبة للتبرع فيصح لعقود التبرعات، يصح أن تستثني المنافع المعلومة والمنافع المجهولة. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة، هذا فرق من الفروق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. والأحسن أن نقول في هذه القاعدة، أن نقول عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات في الأحكام، نقول عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات في الأحكام، هذا هو الأحسن. وما ذكره المؤلف رحمه الله إنما هو أحد الفروق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، وسنذكر جملة من الفروق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، لكن الأحسن يقال في القاعدة بأن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، وهذا يدخل تحته فروع وصور. فمن ذلك، من ذلك العقد على المجهول، العقد على المجهول هذا لا يجوز. فلو أنك بعت بيعا مجهولا نقول هذا لا يجوز. لو بعت ما في بيتك، الكتاب الذي في بيتك لا ندري صفته، هذا نقول بأنه لا يجوز، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وتقدم لنا أيضا أن هذا من الميسر، والميسر هو كل معاوضة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم. فهذا المجهول المشتري دخل على أنه، على أنه مجهول وأنه لا يدري صفته، فقد تكون صفته موافقة للثمن أو أكثر من الثمن فيكون غانما، وقد تكون صفته أقل من الثمن الذي بذله فيكون غارما، يكون غارما. فبيع المجهول هذا لا يجوز، لكن هبة المجهول جائزة. فلو أن الإنسان وهب هبة مجهولة جائزة، لأن هذا ليس من الميسر، هذا ليس من الميسر، فالموهوب له دخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو سالم، ولم يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم كعقد المعاوضة، لأنه لم يبذل شيئا، لم يبذل شيئا، مهما حصله من هذا المجهول فإنه غانم، أو قد لا يحصل، لا يستفيد من هذا المجهول شيئا فيكون سالما. فمن الفروق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات أن عقود التبرعات لا يشترط فيها التحرير، تحرير المعقود عليه، وأما بالنسبة لعقود المعاوضات فلا بد فيها من العلم والتحرير. ولهذا قلنا لو أنه عقد عقد معاوضة على مجهول هذا لا يصح، ولو أنه تبرع فإن هذا صحيح. كذلك أيضا من الفروق أن بيع غير المقدور عليه هذا لا يصح. فلو أن الإنسان باع مغصوبا أو باع مسروقا أو باع مجحودا على شخص لا يقدر على تحصيله، باع مغصوبا على شخص لا يقدر أن يحصله من غاصبه أو من سارقه أو من جاحده، فنقول بأنه دخل في هذه المعاوضة وهو إما غانم أو غارم، فيكون من هذا الميسر. فلو حصله هذا الذي اشترى هذا المغصوب، إذا حصله فإنه يكون غارما، يكون غانما، لأنه لن يبذل فيه وهو مغصوب إلا مالا يسيرا. وأما إذا لم يحصله فإنه يكون غارما، إذا لم يحصله فإنه يكون غارما. أما بالنسبة للتبرع فيجوز، هذا جائز. فلو أنك وهبت المغصوب أو وهبت المسروق أو وهبت المجحود فإن هذا جائز، أو وهبت المفقود الضائع فإن هذا جائز. أما بيعه على شخص لا يقدر على تحصيله فإن هذا لا يجوز، لأنك إذا وهبته له فإن هذا الموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو سالم، فلا يكون دخل في الميسر. كذلك أيضا من الفروق بالنسبة لبيع الكلب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب، حتى الكلب الذي يجوز اقتناؤه ككلب الصيد والحرث والماشية لا يجوز لك أن تبيعه. أما بالنسبة لهبته فإنه لا بأس، لأن الشارع إنما نهى عن البيع. وأما بالنسبة للهبة فلو أنك وهبت كلبا، كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية، فإن هذا جائز ولا بأس بها. كذلك أيضا المعدوم ما يصح أن تعقد عليه، المعدوم لا يصح لك أن تعقد عليه إلا فيما يتعلق في باب السلم. فلو أنك بعت حمل شاة حتى الآن لم يكن، فإن هذا لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعاومة ونهى عن بيع السنين. أما بالنسبة لعقد التبرعات فيصح أن تهب المعدوم، يصح لك أن تهب المعدوم، وكذلك أيضا يصح لك أن توقف المعدوم. أما بالنسبة لعقد التبرع فإن هذا لا يصح. كذلك أيضا من الفروق أيضا بيع النجاسات، لا يصح أن تبيع النجاسات، بيع النجاسات لا يصح لك أن تبيعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم بيع الخمر والميتة والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. فقوله لا هو حرام عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أن النهي لا يعود إلى الانتفاع وإنما يعود إلى البيع. فهذه شحوم الميتة لما كانت نجسة الشارع حرم بيعها، لكن أقرهم على الانتفاع بها، تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس وتطلى بها السفن، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الانتفاع. فيصح أن تهب هذه النجسات لكن لا يصح لك أن تعقد عليها عقد معاوضة. كذلك أيضا من الفروق بين عقد التبرعات وعقود المعاوضات أن عقود التبرعات كما تقدم لنا يشترط فيها، عقود التبرعات يشترط فيها أن التكليف، أن يكون مكلفا العاقد، أن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون رشيدا. وتقدم لنا أن تكلمنا عن بيوع الصبي ومتى يصح بيعه ومتى لا يصح بيعه، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمجنون إلى آخره. أما بالنسبة للتبرعات فيصح تصح وصية الصبي، لو أن الصبي وصى بمليون ريال ثلث ماله وصى به في المساجد أو أمور الخير فإن هذا صحيح، فإن وصيته صحيحة. وكذلك أيضا السفيه لو أنه وصى بثلث ماله في سبل الخير فنقول بأن هذا صحيح ولا بأس به. من هذه الفروق أيضا بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وأما في التبرعات فيصح استثناء المنافع المعلومة والمجهولة. فلو أنه مثلا قال بعتك السيارة شرط أن أستعملها لمدة شهر، بشرط أن أستعملها لمدة شهر، هذا يصح لأن المنفعة معلومة استعمال لمدة شهر، أما لو قال بعتك السيارة بشرط أن نستعمله ولم يحدد ذلك فإن هذا لا يصح, يعني فإن هذا لا يصح. أما بالنسبة للتبرعات فيصح أن تستثني المنافع المعلومة وكذلك أيضا المنافع المجهولة. فلو أنه قال وقفت هذا البيت, قال وقفت هذا البيت لكن بشرط أن أسكن فيه مدة حياتي, مدة حياته قد تكون بقي عليها الآن سنة وقد يكون بقي عليه سنتان وقد يكون بقي عليه 20 سنة, فهذه استثناء للمنفعة مجهول. وقد يقول وقفت هذا البيت بشرط أن أنتفع به أو أن أسكنه لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. لكن الخلاصة في هذه القاعدة أن نقول أن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات, لأن المعاوضات هذه يقصد فيها الربح والتجارة, بخلاف المعاوضة التبرعات فإنه يقصد فيها التبرع. قال رحمه الله من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينه, فإن قبضها لحظ مالكها قبل. هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة في الأمنة. تقدم لنا بعض القواعد تتعلق في الأمين ومن هو الأمين, وذكرنا أيضا التلف في يد اليمين الأمين, وهذه هي القاعدة الثالثة في الأمنة فيما يتعلق برد العين التي اؤتمن عليها. وتقدم لنا أن عرفنا اليمين, قلنا في تعريف اليمين في تعريف الأمين أن الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك, هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فهذا هو الأمين. يقول لك المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالأمين, إذا قال أمين أنا رديت الآن, الأمين مثل المستأجر استأجر السيارة, الآن المستأجر قبض السيارة بإذن مالكها فنقول بأنه أمين. الوكيل أخذ السيارة لكي يبيعها في المعرض, فهذا الوكيل الذي أخذ السيارة لكي يبيعها هذا نقول بأنه أمين لأنه قبضها بإذن مالكها. المضارب إذا أخذ المال لكي يضارب به فإنه قبضه بإذن مالكه فنقول بأنه أمين. كذلك أيضا ناظر الوقت, كذلك أيضا ولي اليتيم, كذلك أيضا المودع, كذلك أيضا المستعير, هؤلاء كلهم أمناء. فلو أن المودع قال أنا رديت الوديعة, جاء إليه قال أنا ودعتك كتابا أو ودعتك 1000 ريال, قال المودع أنا رددت إليك الوديعة, أو أن المستعير قال للمعير أنت عرتني كتاب لكنني رددته عليك, قال المستعير لم ترده علي, أو قال المضارب أنا رديت إليك مال المضاربة, قال المضارب أنت لم ترد علي شيئا, وهكذا. فمن يقبل قوله؟ قسم المؤلف رحمه الله هذه القاعدة إلى قسمين, قسمها إلى قسمين, فقال لك إذا كان قبض العين لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة, وإن قبضها لحظ مالكها فإنه يقبل قوله بلا بينة. مثال قبض العين لحظ نفسه مثل مثل العارية. الآن المستعير قبض العارية لحظ نفسه أو لحظ المعير, يعني لمنفعته أو لمنفعة المعير, قبض العارية لمنفعته هو, فهل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يقبل قوله ما دام أنه قبض العين لمنفعة نفسه فإنه لا يقبل قوله. كذلك أيضا المرتهن, المرتهن قبض العين لحظ نفسه لكي يتوثق, أقرض زيدا 1000 ريال وقال أعطني سيارتك رهنا, فهو الآن قبض المال لحظ نفسه لأنه سيأخذ يأخذ هذه السيارة, هذا الرهن يأخذه وثيقة, فإذا لم يسدد المقترض في وقت التسديد فإنه يرجع إلى هذه الوثيقة ويوفي دينه منه. فهذا إذا قبضه لحظ نفسه لمنفعة نفسه هل يقبل قوله في الرد أو لا يقبل قوله في الرد؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة, لا بد أن يأتي ببينة. طيب من قبض المال لمصلحة مالكه يعني لمنفعة مالكه هذا يقبل قوله بلا بينة. مثال ذلك المودع. فالمودع قبض المال ليس لحظ نفسه ولا لمنفعته وإنما هو لمنفعة مالكه، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأننا نقبل قوله بلا بينة. مثال ذلك أيضا الوكيل بلا جعل. فالوكيل الآن قبض السيارة أو البيت أو الكتاب لكي يبيعه لصاحبه، فهذا قبضه لمنفعة مالكه، هذا نقبل قوله في الرد. مثال ذلك وصي الأيتام ناظر الوقت، إذا كان ذلك بغير جعل هؤلاء قبضوا المال لمصلحة المالك فيقبل قولهم في الرد. ابن رجب رحمه الله في القواعد قسم هذه المسألة، قسم هذه القاعدة ثلاثة أقسام. القسم الأول من قبض المال لمصلحة مالكه أو لحظ مالكه، وذلك مثل المودع قبض المال لمصلحة مالكه، وذلك مثل المودع، مثل الوكيل بلا جعل، مثل الوصي بلا جعل، مثل ولي اليتيم ناظر الوقت بلا جعل، هؤلاء قبضوا المال لمصلحة المالك. الحالة الثانية أو القسم الثاني من قبض المال لمصلحته هو، لمنفعته هو، وهذا مثل المستعير ومثل المرتهن. مثل المستعير قبض المال لمصلحته لمنفعته هو، ومثل المرتهن قبض المال لمنفعته هو. القسم الثالث من قبض المال لمصلحتهما جميعا، من قبض المال لمصلحتهما جميعا، وهذا مثل المضارب الذي أخذ المال للمضاربة، الذي أخذ المال للمضاربة قبضه لمصلحتهما جميعا، لمصلحة المالك لأن المالك سيأتي شيء من الربح، ولمصلحته هو لأنه يأخذ شيء من الربح. ومثل ذلك أيضا الشريك قبض المال لمصلحتهما جميعا، ومثل ذلك أيضا الأجير قبض المال لمصلحتهما جميعا، ومثل الوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك بجعل يعني بدراهم، يعمل بدراهم، فالوكيل يعمل بدراهم قبض المال لمصلحتهما جميعا، الولي أيضا على الأيتام يعمل بدراهم قبض المال لمصلحتهما جميعا، ناظر الوقف الوصي أيضا هؤلاء قبضوا المال لمصلحتهما جميعا إذا كان ذلك بجعل. فالمذهب أنه يقبل قول من قبض المال لمصلحة مالكه فقط، أما من قبض المال لمصلحته هو كالمستعير أو قبض المال لمصلحتهما جميعا مثل الوكيل بجعل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إلى آخره بجعل، فهؤلاء لا يقبل قولهم في الرد إلا ببينة، لا يقبل قولهم في الرد إلا ببينة. فأصبحت الأقسام ثلاثة: من قبض المال لمصلحة مالكه فهذا يقبل قوله في الرد بلا بينة. في القسمين الأخيرين من قبض المال لمصلحتهما جميعا أو لمصلحته هو، لمصلحة القابض نفسه، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. لماذا فرقوا بين الأقسام؟ أما القسم الأول قالوا بأنه أمين، القسم الأول قالوا بأنه أمين لأنه قبض المال لمصلحة مالكه، وقد قال الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين، وقال الله عز وجل مع المحسنين من سبيل، فيقبل قوله. وأما بالنسبة للقسمين الأخيرين فعندنا تقدم قاعدة وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا الذي قبض المال لمصلحته هو أو لمصلحتهما جميعا يدعي ماذا؟ الرد، والمالك يدعي عدم الرد، فهو في الحقيقة هو المدعي حتى ولو طالبه المالك، فإن المدعي هو من قبض المال، فهو يدعي الرد، عليك البينة، البينة على المدعي. وأما بالنسبة للمالك فهو ينكر الرد فعليه اليمين، فالبينة على المدعي واليمين على منكر. ولهذا قال لك المؤلف من قبضها لحظ نفسه وكذلك أيضا من قبضها لحظهما جميعا فهذا عليه البينة للقاعدة، وهي أن البينة على المدعي واليمين على منكر. وبهذا يظهر لنا كلام محمد بن حسن السابق. ذكرنا أن محمد بن حسن رحمه الله صاحب أبي حنيفة ذكر أن التمييز بين المدعي والمدعى عليه هذا يحتاج إلى دقة وفهم، يحتاج إلى دقة وفهم. فقد يبدو الكلام من شخص في صورة المدعي وهو مدعى عليه، قد يأتي المالك يقول أعطني أعطني السلعة اللي قبضت مني، فيقول الذي قبضها لحظ نفسه أو لحظهما جميعا أنا رددتها إليك، فهو في الحقيقة مدعي، والمالك في الحقيقة هو المدعى عليه وإن كان بدأ منه الكلام، فهو في الحقيقة هو المدعي، لأنه لو سكت لا يترك، أما المالك لو سكت فإنه يترك. فرقوا يعني فرقوا بين القسمين كما ذكرت، دليل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالذي قبضها لحظ نفسه أو لحظهما جميعا يدعي الرد فلا بد من البينة، ولهذا قال المؤلف لا بد من البينة. وأما بالنسبة للمالك فهو يدعي عدم الرد فلا يلزم بالبينة وإنما عليه اليمين. والأقرب في هذه المسألة في الأقسام الثلاثة كلها، الأقرب في الأقسام الثلاثة كلها من قبض المال لحظ نفسه أو لحظ المالك أو لحظهما جميعا يقبل قوله في الرد، لأنه أمين، ما دمنا الآن أننا نسميه أمينا ونقبل قوله في التلف وأن السلعة قد تلفت، ونقبل قوله أيضا في أنه لم يتعد ولم يفرط، فنقول الصحيح أنه يقبل قوله مطلقا في الرد ولا حاجة إلى بينة. ودليل ذلك ما تقدم لنا من قول الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى مع المحسنين من سبيل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إلى آخره. فنقول الصحيح في هذه الأقسام الثلاثة ما دمنا نحكم بأنه أمين فإننا نقبل قوله مطلقا في الأقسام الثلاثة كلها، نقبل قوله إذا ادعى الرد كما قبلنا قوله في التلف وفي عدم التعدي والتفريط. قال رحمه الله القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. بالنسبة للقاعدة الحادية والأربعين أشار إليها المؤلف في منظومته بقوله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. القاعدة الحادية والأربعين أشار إليها بقوله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. قال القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه، وهذه دليلها نعم دليلها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمر الله عز وجل بإيفاء العقد، والمستأجر وكذلك أيضا المساقة والمزارع كل منهم إذا قام بما عليه، إذا استأجرت شخصا لبناء حائط فقام بما عليه فإنه يجب ما جعل له، وكذلك أيضا المساقة إذا عقدت شخصا على أشجار لكي يقوم بسقيها، وكذلك أيضا المضارب، وكذلك أيضا الشريك، كل هؤلاء إذا قاموا بما عليهم وجب لهم ما جعل لهم وجب لهم ما جعل لهم. وأيضا من أدلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك. هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، نعم القسم الأول ما يتعلق بالأجر على الأمور العبادية، القسم الأول ما يتعلق بالأجر على الأمور العبادية، فإذا قام الإنسان بما عليه بالصلاة بالزكاة بالصيام فإن حسن الظن بالله عز وجل أن نعتقد أنه مستحق للإثابة، فنقول إذا قام الإنسان بما عليه بالصلاة بشروطها بأركانها بالوضوء بالغسل بالزكاة إلى آخره فنقول بأن هذا الشخص الآن مستحق للإثابة، مستحق للإثابة، ولا نقول وجبت له الإثابة لكن نقول بأنه مستحق للإثابة، وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل، وهو مستحق للإثابة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا أما في الآخرة فالأدلة على ذلك كثيرة، ومن ذلك قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأما في الدنيا أيضا فمن ذلك قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. أما القسم الثاني من أقسام هذه العبادة فهي ما يتعلق بالأجر على الأمور الدنيوية، ما يتعلق بالأجر على الأمور الدنيوية. فإن الشخص إذا عاقد غيره، إذا عاقد غيره وقام بما اتفق عليه، فإنه يستحق الأجر المرتب على ذلك. نقول القسم الثاني ما يتعلق بالأجر على الأمور الدنيوية، فإن الشخص إذا عاقد غيره وقام بما اتفق عليه فإنه يستحق الأجر المرتب على ذلك. ومن ذلك كما ذكرت الأجير، إذا استؤجر لإصلاح سيارة أو لبناء حائط أو منزل إلى آخره، فقام بما اتفق عليه فإنه يستحق ما وجب له وما رتب على عمله. وكذلك أيضا المساقة، إذا قام بمساقة الأشجار، والمزارة، إذا قام بزراعة الأرض على حسب ما اتفق عليه، فإنه يجب أن يدفع له ما رتب على عمله. وكذلك أيضا قل مثل ذلك أيضا في الأوقاف وفي الوصايا وفي الجعل. فلو أنه جعل مالا لمن عمل له عملا معلوما أو مجهولا فإنه يستحق ذلك في الجعالة. مثلا قال: من أذن في هذا المسجد لمدة شهر فله 1000 ريال، فإنه إذا أذن يستحق هذا 1000. هذه جعالة، أن يجعل مالا لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. قال: من رد لقطتي فإن له كذا وكذا، من نظف هذا المسجد له كذا وكذا إلى آخره. وكذلك أيضا في الأوقاف، لو أن شخصا وضع وقفا، قال: من صلى في هذا المسجد فله من ريع هذا الوقف كذا وكذا، من علم في هذا المسجد له من ريع الوقف كذا وكذا، أو جعل وصية. فكل من عمل وأتى بما عوقد عليه فإنه يستحق الأجر المرتب على ذلك. قال رحمه الله: نعم. وهذه القاعدة أشار إليها الناظم بقوله: ومن أتى بما عليه من عمل، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. قال رحمه الله: القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. وهذه قاعدة سهلة، يقول لك المؤلف رحمه الله: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. وتقدم لنا تعريف الفسوخ إلى آخره. يقول: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. وهذه القاعدة تكون في عقود المعاوضات، وتكون أيضا في عقود التبرعات، وتكون أيضا في عقود الأنكحة إلى آخره. ودليل هذه القاعدة أن العلم، يعني دليل هذه القاعدة ما تقدم لنا من أدلة قاعدة الرضا، فإنه تقدم لنا أنه لا بد من الرضا في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. دليل هذه القاعدة وهي العلم، دليلها قاعدة أدلة قاعدة الرضا المتقدمة، دليلها أدلة قاعدة الرضا المتقدمة. وذلك أن العلم تابع للرضا، أن العلم تابع للرضا، فإذا لم نشترط الرضا لم نشترط العلم. نقول دليلها أدلة قاعدة الرضا المتقدمة، ووجه الدلالة أن العلم تابع للرضا، فإذا لم نشترط الرضا لم نشترط العلم. قلنا هذه القاعدة تدخل في عقود المعاوضات، في عقود التبرعات، في عقود الأنكحة. فمثلا في عقود المعاوضات خيار المجلس، أو نقول خيار الشرط، وكذلك أيضا خيار المجلس، سائر الخيارات، خيار العيب، خيار التدليس، هذه لا يشترط رضا العاقد الآخر. فلو أن شخصا اشترى سيارة وقال لي الخيار، قال البائع لي الخيار لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك بعد مضى يوم فسخ، قال فسخت، ولم يعلم البائع. المشتري اشترى السيارة وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، وبعد أن مضى يوم فسخ المشتري ولم يعلم البائع، فنقول يصح هذا، وإن لم يعلم لأننا لا نشترط رضاه، فإذا لم نشترط رضاه لا نشترط علمه. كذلك أيضا لو أن البائع وجد عيبا في السلعة التي اشتراها، أو وجد تدليسا أو غبنا، فإن له أن يفسخ ولو لم يعلم البائع، لأننا لا نشترط رضا البائع فيصح. وكذلك أيضا في عقود التبرعات على المشهور المذهب الموقوف عليه لا يشترط رضاه، فلا يشترط علمه. فلو مثلا قال هذا البيت وقف على زيد، ما علم زيد، يقولون بأن هذا وقف صحيح ويكون الآن على زيد، وإن لم يعلم زيد لا نشترط رضاه، فإذا لم نشترط رضاه فإننا لا نشترط علمه. وكذلك أيضا من الصور الداخلة في الضمان وفي الكفالة عقود التوثيقة كعقد الضمان وعقد الكفالة، المضمون عنه لا يشترط رضاه فلا نشترط علمه، المضمون له المضمون لا يشترط رضاه ولا يشترط علمه، المضمون له لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه، لكن الذي نشترط رضاه وعلمه هو الضامن. كذلك أيضا الكفيل المكفول والمكفول له، كل منهما لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. كذلك أيضا في عقود الأنكحة الطلاق، فالمرأة إذا طلقت لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها، يعني ليس بشرط إذا طلق الإنسان زوجته أن يواجهها بالطلاق، فلو أنه بينه وبين نفسه قال زوجتي طالق، نقول بأن زوجتك الآن طلقت، لا نشترط رضاها فلا نشترط علمها، وليس بشرط أن يواجهها بالطلاق. كذلك أيضا لو أن المرأة اشترطت لها شرطا فأخل الزوج بالشرط، لا نشترط رضاه فلا نشترط علمه لو فسقت. كذلك أيضا على المشهور المذهب أن البكر البالغة العاقلة لا يشترط رضاها في عقد النكاح فلا يشترط علمها، لا يشترط علمها، فلو أن أباها زوجها بدون علمها فإن هذا النكاح على المذهب صحيح لأنه لا يشترط رضاها، فنقول بأنه لا يشترط علمها. كذلك أيضا الرقيق في عقود التبرعات، الرقيق لا يشترط رضاه بالعتق فلا يشترط علمه، فلو أنه قال عبدي حر رقيقي حر فإنه يعتق عليه، ولا نشترط أن يعلم أن يواجهه بذلك لأنه لا يشترط رضاه. قال رحمه الله: القاعدة 46، من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. هذه المسألة أو هذه القاعدة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم مسألة الظفر، يعني مسألة الظفر. ومسألة الظفر أن يكون لشخص على شخص حق من الحقوق ويتعذر عليه أن يأخذ منه حقه، ثم بعد ذلك يظفر بشيء من ماله، فهل له أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ يقول هذه المسألة مسألة الظفر، وهي صورتها أن يكون لشخص حق من الحقوق على شخص من الأشخاص، مثل قرض، مثل قيمة متلف، مثل أرش جناية، مثل نفقة إلى آخره، له حق من الحقوق على هذا الشخص ولا يتمكن أن يأخذ حقه منه، ثم بعد ذلك يظفر بشيء من ماله، فهل نقول يجوز لك أن تأخذ حقك منه أو لا يجوز لك أن تأخذ حقك منه ويجب أن تطالبه عند القاضي؟ فنقول بأن هذه المسألة هذه المسألة موضع خلاف بين العلم، منهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من قسم كما هو اختيار ابن القيم رحمه الله، كما ذكر المؤلف رحمه الله، هو المشهور المذهب أن مسألة الظفر تنقسم إلى قسمين. نعم، نقول أن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا، القسم الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا ليس خفيا، فهنا يجوز لك أن تأخذ حقك منه. القسم الثاني أن يكون سبب الحق خفيا، فهذا لا يجوز لك أن تأخذ الحق منه، وإنما ترفع أمره إلى القاضي. فعندنا القسم الأول إذا كان سبب الحق ظاهرا فإنه يجوز لك أن تأخذ حقك منه. ومن ذلك، من أمثلة ذلك النفقة، النفقة على الزوجة، الزواج سبب للنفقة، وهذا السبب ظاهر، هذا السبب ظاهر. فالزوجة إذا لم ينفق، إذا لم يقم الزوج بما عليه من النفقة الواجبة وظفرت بشيء من ماله، فلها أن تأخذ حقها منه، لها أن تأخذ بمقدار النفقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما ذكرت أن أبا سفيان رجل شحيح. ومن ذلك أيضا النفقة على الأقارب، النفقة على الأقارب، على الوالدين والأولاد والأقارب من تجب نفقتهم عليه، إذا لم ينفق عليهم وظفروا بالشيء من ماله فإن لهم أن يأخذوا حقهم منه. وكذلك أيضا من أمثلة وفروع هذا إذا كان السبب ظاهرا حق الضيف، فإذا لم يعطي المضيف الضيف حقه، لم يكرم يعني نزل به ولم يعطه حق الضيافة وظفر بالشيء من ماله، فله أن يأخذ من ماله بقدر ضيافته. ودل ذلك حديث عقبة بن عامر، لذلك حديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى؟ قال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. قال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي. وإذا لم يفعلوا، هذا الشاهد، وإذا لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي، وهذا الحديث في الصحيحين. فدل ذلك على أن الإنسان إذا امتنع وكان سبب الحق ظاهرا وامتنع من عليه الحق، أن لمن له الحق إذا قدر على شيء من ماله أن يأخذ منه. أما إذا كان سبب الحق خفيا مثل القرض، سبب الحق خفيا ليس ظاهر لكل الناس، ومثل قيمة المتلف لو أنه أتلف له مالا، ومثل أرش الجناية لو أنه جرحه إلى آخره، فإن هذه الأسباب هذه خفية، فإنه إذا ظفر بشيء من ماله لا يجوز له أن يأخذ شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولأن القول بأن له أن يأخذ هذا يكون سبب للشر، فكل إنسان يدعي أن له عليه قرض ثم يأخذ، ويدعي أنه أتلف له مالا ثم يأخذ، فيكون سبب للشر والفتنة. فعلى هذا يقول يرفع أمره إلى القاضي، ومن والشريعة جاءت بسد الشرائع. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرع. وهذه يعني كضابط فقهي، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرع. النذر في اللغة الإجاب، يقال نذر دمه أي أوجبه. وأما في الاصطلاح فهو أن يوجب المكلف على نفسه عبادة غير واجبة عليه. نقول أن يوجب المكلف على نفسه عبادة غير وعبادة غير واجبة عليه. فيقول المؤلف رحمه الله: الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرع. ودليل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصه فليعصه. قال المؤلف رحمه الله بأن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، وهذا ليس على إطلاقه، يعني ليس الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع مطلقا، وإنما نقول بأن هذا الضابط ينقسم إلى قسمين. هذا الضابط نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالهيئة والشروط والأركان والواجبات، فهذا يلحق بالواجب بالشرع. نقول القسم الأول ما يتعلق بالهيئة والشروط والأركان والواجبات، هذا نقول بأنه يلحق بالواجب بالشرع. فمثلا لو أنه نذر أن يصلي الصلاة، نذر أن يصلي الله عز وجل ركعتين، فنقول هنا فيما يتعلق بالهيئة والشروط والواجبات والأركان يلحق بالشرع. فالصلاة لها شروط، لا بد تقيد بالشروط، لا بد من الطهارة. فالنذر كالواجب بالشرع، لا بد تطهر. فلو أنه صلى بلا طهارة، صلى صلاة النذر بلا طهارة، نقول صلاتك ما تصح، لا بد أن يستقبل قبلة، لا بد أن يستر عورة، أيضا لا بد أن يأتي بالواجبات، التسبيحات، تكبيرة الانتقال إلى آخره، التشهد الأول، لا بد أيضا أن يأتي بالأركان، يعني فيما يتعلق بالهيئة والشروط والأركان والواجبات، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. كذلك أيضا لو نذر أن يصوم، نعم، فنقول الواجب بالشرع يلحق الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، فلا بد أن يصوم كالصيام الشرعي، يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. كذلك أيضا لو نوى أن يحج، لا بد أن يأتي بشروط الحج وأركانه إلى آخره كما في الشرع تماما. فنقول الخلاصة أن ما يتعلق بالهيئة والشروط والأركان هذا يلحق بالشرع. فلو نذر أن يضحي إلى آخره، فنقول هذا يلحق، يعني يلحق بالواجب بالشرع. لو نذر أن يذبح إبلا أو بقرا إلى آخره، نقول هذا يلحق بالواجب بالشرع إلى آخره. ضحية، نقول يلحق بالواجب بالشرع. طيب، أما بالنسبة للقسم الثاني فهو فيما يتعلق بالعجز عن النذر. القسم الثاني فيما يتعلق بالعجز عن النذر، إذا عجز عن النذر فهل يلحق بالواجب بالشرع أو نقول بأنه لا يلحق بالواجب بالشرع؟ نقول العجز عن النذر هذا ينقسم ثلاثة أقسام. العجز عن النذر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعجز عن وصف من أوصافه، أن يعجز عن وصف من أوصافه، فنقول هنا يجب عليه أن يفعل النذر، وأما بالنسبة للوصف فإنه يكفر عنه كفارة يمين. نقول القسم الأول أن يعجز، لا يعجز عن النذر بالكلية، وإنما يعجز عن وصف من أوصافه، فنقول هذا يجب عليه أن يفعل النذر، لكن عليه لتخلف الوصف، أما الوصف المكاني أو الوصف الزماني، هذا عليه أن يكفر كفارة يمين. مثال ذلك لو قال لله علي نذر أن أصوم يوم الثلاثاء، ولم يتمكن من الصيام يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء لم يتمكن من الصيام لكونه مرض وشق عليه، فنقول هنا يجب عليه كفارة يمين، يجب عليه كفارة يمين. لكن الواجب بالشرع لو لم يتمكن من، يعني لم يتمكن أن يصوم في نهار رمضان لكونه مريض، ما يجب عليه كفارة يمين، لكن هنا يجب عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وصححه الحافظ، لكن قال إن الأئمة رجحوا وقفه، فسواء صح مرفوعا أو مقفوعا أو موقوفا فهذا مما لا مجال للرأي فيه. القسم الثاني أن يعجز عن بعض أوصاف النذر، لا يعجز عن النذر كله، وإنما يعجز عن بعض أوصافه. مثلا نذر أن يصلي ركعتين قائما، وأن يقرأ فيها كذا وكذا من القرآن، فتمكن من الصلاة قائما، لكن لم يتمكن من هذه القراءة، لم يتمكن من هذه القراءة، فنقول عليه كفارة يمين. ودل ذلك ما تقدم من الحديث السابق وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. الحالة الثالثة أن يعجز عن النذر بالكلية، يعني من يعجز عن النذر بالكلية كما لو نذر أن يصوم من كل شهر 3 أيام أو نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما، فنقول وكبر أصبح الآن لا يطيق الصيام، أو مرض مرضا لا يرجى برؤه أصبح الآن لا يتمكن من الصيام، فنقول عليه كفارة يمين. أما بالنسبة للواجب بالشرع فلو أنه كبر هذا ماذا يلزمه الواجب بالشرع؟ أن يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كبر أو مرض مرضا لا يرجى برؤه، لكن بالنسبة للنذر فإنه إذا مرض مرضا لا يرجى برؤه ولم يتمكن من الصيام، أو أنه كبر ولم يتمكن من الصيام، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارته كفارة يمين، قال كفارة النذر كفارة يمين. قال القاعدة 48 الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. هذه القاعدة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أن كل موضع اشترطنا فيه الموالاة، أن كل موضع اشترطنا فيه الموالاة فإننا نغتفر فيه الفاصل اليسير عرفا. هذه القاعدة، مع القاعدة أن كل موضع اشترطنا فيه الموالاة فإننا نغتفر الفاصل اليسير. ودليل هذه القاعدة دليلها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي، صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين، فقاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. فقال ذو اليدين بل نسيت يا رسول الله. وكان في الصحابة بكر وعمر إلى آخره، فالمهم علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلم من ركعتين فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وأكمل صلاته. فهنا الواجب في الركعات أن تكون متصلة وألا يفصل بينها، لكن لما حصل فاصل يسير هذا اغتفر. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحريم مكة ثم بعد ذلك قال العباس رضي الله تعالى عنهما يا رسول الله إلا الإذخر، لما ذكر تحريم شجر مكة وحشيشها إلى آخره، قال العباس رضي الله تعالى عنهما يا رسول الله إلا الإذخر، بعد أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. فدلك هذا على أن الفاصل يسير عرفا في كل شيء اشترط فيه الموالاة أنه مغتفر، وهذا يكون في العبادات ويكون في عقود المعاوضات ويكون في عقود التبرعات إلى آخره. فمثلا العبادات نشترط في الوضوء الموالاة، لو أن الماء انقطع وحصل فاصل يسير عرفا نقول هذا لا بأس به، ما دام أنه فاصل يسير عرفا نقول هذا لا بأس به. وكذلك أيضا في الغسل نشترط الموالاة في الغسل، ولو أنه حصل فاصل يسير في أثناء الغسل نقول هذا لا بأس به. أو مثلا في التيمم نشترط الموالاة بين مسح الوجه وبين مسح الكفين، ولو أنه حصل فاصل يسير في التيمم تكلم في الهاتف أو فتح لأحد إلى آخره فنقول بأن هذا لا بأس به. وكذلك أيضا في عقود التبرعات والمعاوضات إلى آخره، فمثلا في صيغ العقود نشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول، لكن لو حصل فاصل يسير عرفا فإن هذا نقول لا بأس به، نقول هذا لا بأس به. وكذلك أيضا في ما تقدم لنا فيما يلحقه المكلف في الألفاظ التي يوقعها، ألفاظ العقود ألفاظ الأنكحة ألفاظ الفسوخ، إذا ألحق وصفا أو ألحق شرطا أو ألحق استثناء نقول إذا كان ذلك بعد فاصل يسير عرفا فإن هذا لا بأس به. فلو طلق زوجته قال أنت طالق 3 ثم قال إلا واحدة بعد ذلك وكان فاصل يسير عرفا فنقول بأن هذا لا بأس به. وكذلك أيضا لو ألحق وصفا أو ألحق شرطا كما تقدم لنا نقول هذه كلها لا بأس بها. فملخص القاعدة أن كل شيء تشترط فيه الموالاة فإن الفاصل اليسير عرفا هذا لا يضر، مع أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذهب إلى ما هو أوسع من ذلك. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذهب إلى ما هو أوسع من ذلك ويقول بأن الموالاة تسقط بالعذر، يقول بأن الموالاة تسقط بالعذر، واستدل على ذلك بصيام كفارة الظهار. يجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أنه أفطر لعذر من الأعذار فإن هذا لا يسقط عليه الموالاة. يجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين كفارة الظهار، فلو أنه أفطر لمرض أو لسفر فإن هذا لا يخل بالموالاة. كذلك أيضا لو كان الإنسان يتوضأ ثم بعد ذلك حصل فاصل لعذر من الأعذار ولو كان طويل، يعني ولو كان طويل، فإن هذا لا بأس به. ويستدل أيضا مدى منه العذر فإنه يغتفر في ذلك ولا تسقط موالاته، لا يقل ذلك بالموالاة. ويستدل أيضا بقراءة الفاتحة، فإنه على القول بوجوبه على المأموم، لو سكت المأموم سكوتا طويلا لكي يستمع قراءة إمامه فإن هذا السكوت مغتفر ولا يقل بموالاته. قال رحمه الله: القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. القاعدة 49 يقول لك المؤلف: الحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية هي كل ما تعلقت به حاجة الإنسان، كل ما تعلقت به حاجة الإنسان فإنها من الحوائج الأصلية. فمثلا البيت الذي يسكنه هذا من الحوائج الأصلية، وكذلك أيضا فرش البيت، وكذلك أيضا الأواني، أواني البيت، وكذلك أيضا الآلات الكهربائية التي يحتاجها في بيته، الآلات الكهربائية التي يحتاجها في بيته، أواني البيت، الأدوات الكتابية، كتب العلم بالنسبة لطالب العلم، هذه كلها من الحوائج الأصلية. فقال لك المؤلف رحمه الله بأنها لا تعتبر مالا فاضلا، ويترتب على ذلك مسائل. نعم، إذا حكمنا بأنها لا تعتبر مالا فاضلا يترتب على ذلك مسائل. من هذه المسائل: الفقير إذا لم تكن عنده هذه الحوائج الأصلية فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة. فإذا لم تكن عنده ثلاجة ولا غسالة ولا غاز يطبخ عليه فنقول بأنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لأن هذه حاجة أصلية وليست مالا فاضلا حتى نقول ما تأخذ من الزكاة، ليست من أمور الكماليات بل هي من الحاجيات، فنقول له أن يأخذ من الزكاة. أيضا طالب العلم الذي يحتاج إلى كتب كذا وكذا في علمه نقول هنا يأخذ من الزكاة. أيضا يحتاج إلى فرش البيت، يحتاج إلى الغطاء والوطاء الوطاء في بيته، يحتاج إلى الأواني المنزلية، نقول هنا يعطى من الزكاة. فهذه حوائج أصلية لا تعتبر مالا فاضلا فإننا نعطيه من الزكاة. كذلك أيضا هذه الأشياء، أيضا المسألة الثانية ترتب على ذلك، هذه الأشياء أيضا لا نعتبرها مالا فاضلا فلا تجب فيها الزكاة، لا تجب الزكاة في البيت الذي يسكنه، ولا أيضا في السيارة التي يركبها، وكذلك أيضا في كتب العلم، وكذلك أيضا في الأواني وفي الآلات إلى آخره التي يحتاجها، هذه لا نقول بأنها مال فاضل تجب فيها الزكاة. وكذلك أيضا من الصور الداخل على ذلك، أيضا لو أن الإنسان عنده مال واحتاج إلى أن يشتري هذه الأمور فلا يجب عليه الحج، يقول لا يجب عليك الحج إذا كان هذا المال لا يكفي لشراء هذه الأشياء والحج. فنقول يقدم شراء هذه الأشياء على الحج. فلو عنده مال يحتاج إلى أنه يشتري به هذه الآلات، أو يحتاج أنه يشتري هذا البيت، أو يحتاج أنه يشتري كتب العلم إذا كان طالب علم، أو هذه الأواني أو الأدوات الكتابية لأولاده، فنقول يقدم شراء هذه الأشياء، فإن فضل شيء فإنه يحج، أما إذا لم يفضل شيء فلا نعتبره مستطيعا يجب عليه الحج. وكذلك أيضا إذا كان كذلك أيضا بالنسبة للنفقة، كذلك أيضا بالنسبة للنفقة لا يجب عليه أن ينفق على قريبه، فلو كان عنده أموال يحتاجها لشراء هذه الأشياء فنقول يقدم شراء هذه الأشياء على النفقة على قريبه. وكذلك أيضا من المسائل التي يتكلم عليها العلماء رحمه الله في باب الحجر، في باب الحجر، فإننا إذا حجرنا على المدين لكي نبيع ماله لنوفي دينه، فإن هذه الأشياء الحوائج الأصلية ما نبيعها لوفاء الدين، لا نبيع لا نبيع البيت الذي يسكن لوفاء دينه، لا نبيع الآلات الكهربائية، لا نبيع الأواني، لا نبيع كتب العلم، هذه الأشياء لا تباع في وفاء الدين. لكن قال العلماء رحمهم الله إذا كان المكان واسعا، إذا كان البيت واسعا فإنه بحيث أنه أكبر من حاجته فإنه يقتصر على حاجته، والفاضل يحج به، الفاضل يوفي به دينه. إذا كان عنده نسختان، إذا كان طالب علم عنده كتابان، فإنه يقتصر على كتاب واحد ويبيع الكتاب الآخر لكي يوفي الدين الذي عليه، لكي يحج، لكي ينفق على قريبه. كذلك أيضا إذا كان عنده آلتان أو آلات أو أواني أو فرش لا يحتاجها فإنه يقتصر على ما يحتاجه، وأما ما زاد على ذلك فإنه يبيعه لكي يحج، أو يبيعه لكي ينفق على قريبه، أو يبيعه لكي يوفي دينه. كذلك أيضا من المسائل في الأيمان، في الأيمان من كانت عنده أو في الأيمان من احتاج إلى هذه الأشياء، إذا كان الإنسان عنده مال، إذا كان الإنسان عنده مال فإنه يقدم هذه الأشياء على التكفير بالمال. فمثلا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين هذه الأشياء، في أولها عبادة مالية كفارة اليمين، في آخرها عبادة بدنية، يعني ما ينتقل الإنسان للبدن حتى يعجز عن المال. فإذا كان عنده مال إما نشتري به هذه الحوائج الأصلية أو يكفر كفارة يمين. نقول هنا الآن هذه ليست مالا فاضلا، فيشتري هذه الحوائج الأصلية ثم بعد ذلك ينتقل عنده هذا المال محتاج إلى أن يشتري به هذه الحوائج الأصلية. نقول اشتر هذه الحوائج الأصلية ثم بعد ذلك تكون ما تستطيع تكفر بالمال، إذا كان لا يستطيع إطعام 10 مساكين هذا المال لا يكفي لإطعام 10 مساكين، فينتقل للتكفير بالبدن، يعني بالصيام، بالعبادة البدنية. كذلك أيضا لا يبيع هذه الأشياء لكي يكفر كفارة اليمين. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة في العتق، من المسائل المتعلقة على هذه القاعدة في العتق، لو كان عندنا رقيق، وهذا الرقيق شركة بين زيد وعمر، زيد أعتق نصيبه من هذا الرقيق، إذا أعتق نصيبه من هذا الرقيق فإنه يسري العتق، حكم الشارع بأن العتق يسري ويكون هذا الرقيق حرا، ويرجع الشريك هذا يرجع على شريكه الذي يعتق نصيبه إذا كان موسرا، إذا كان مليا غنيا يرجع إليه ويأخذ قيمة يأخذ قيمة نصيبه. إذا كان الشريك ما عنده إلا هذه الأشياء، فقير لكن عنده هذه الحوائج الأصلية، فلا نعتبره مليئا، لا نعتبره مليئا غنيا، بحيث أننا نقول يجب عليك أن تبيع هذه المسكن، ويجب عليك أن تبيع هذه الآلات لكي توفي لشريكك فيعتق العبد. لا، بل نقول بأن هذا معسر، ونقول لهذا الرقيق، نقول عليك أن تسعى وتعمل لكي تسدد للشريك الآخر. أما إذا عجز ولم يرد العمل أو عجز عن العمل فإنه يكون في هذه الحالة يكون مبعضا، يكون من هنا يأتي ما يسمى بالتبعيض. بقينا في القاعدة الأخيرة، نعم، ويقول فيها المؤلف رحمه الله: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومعنى هذه القاعدة أن بعض الأحكام إذا استقلت بورودها ثبتت لها أحكام، وإذا كانت تابعة لغيرها ثبتت لها أحكام تخالفها. معنى هذه القاعدة أن بعض الأحكام إذا استقلت بورودها، يعني استقلت بورودها ثبت لها أحكام، وإذا كانت تابعة لغيرها ثبتت لها أحكام أخرى تخالف الأحكام التي تكون لها إذا كانت مستقلة بورودها. ومن أدلة هذه القاعدة، أن التعذيب بالنار لا يجوز، يعني أن التعذيب بالنار لا يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار، ومع ذلك حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، ولا شك أن النخل فيه حشرات وفيه طيور إلى آخره، لكن هنا الآن حصل التعذيب بالنار، هل هو استقلالا أو تبعا؟ ها؟ يقول بأنه تبع، نعم، فيثبت تبعا ما لا يثبت، نعم، ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير، مع أن الإنسان، مع أن في تحريق النخل ما دام أنه جائز هذا لمصلحة الجهاد، مع أنه فيه أشياء حية من الطيور والحشرات إلى آخره، ولا يعذب بالنار إلا الله عز وجل، لكن هذا تبع، ثبت تبعا. لو أن إنسانا عمد إلى حشرة من الحشرات وقام بتحريقها نقول هذا حرام، فكونها وردت على حكم مستقل نقول هذا حرام، لكن تبع نقول هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. وهذه القاعدة تكون في عقود العبادات، تكون في العبادات، في عقود التبرعات، في عقود المعاوضات، في عقود الأنكحة إلى آخره. ونأخذ من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك في عقود العبادات، في عقود العبادات، من الأمثلة على ذلك المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه، المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه، وقد إذا كان مسبوقا قد يجلس المأموم بعد الركعتين للتشهد الأول، لكنه بالنسبة قد يجلس الإمام للتشهد الأول بعد الركعتين، لكنه بالنسبة للمأموم جلس المأموم بعد الركعة الأولى، فهذا المسبوق سبق بركعة كبر مع الإمام في الركعة الثانية، جلس الإمام للتشهد الأول لأنه صلى ركعتين، سيتابعه المأموم. ولو كان المأموم يصلي وحده وجلس بعد الركعة الأولى نقول بأن صلاته إذا كان متعمدا نقول صلاته باطلة، لكنه هنا الآن جلس مع الإمام في التشهد الأول وليس هذا هو موضع تشهده متابعة الإمام، فنقول هنا يثبت تبعا ما لا ثبت استقلالا. ومن ذلك أيضا سجود السهو، إذا سهي على الإمام ولم يدركه المأموم، سهي على الإمام ولم يدركه المأموم، فسهي على الإمام في الركعة الأولى ترك واجب من الواجبات ثم سجد قبل السلام فتابعه يتابعه الإمام يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومثل ذلك أيضا في الصيام، في الصيام إذا شهر رمضان يثبت دخوله برؤية واحد، صمنا 30 يوما، صمنا 30 يوما ولم نرى الهلال، فنقول بأن نفطر ونحكم بدخول شهر شوال، مع أن شهر شوال يدخل بأي شيء، يدخل بشاهدين، شهر شوال كل الشهور لا يدخل، يدخل إلا بشاهدين، أما شهر رمضان فإنه يدخل بشهر واحد، بشاهد واحد، لكن دخوله الآن فحكمنا بناء على رؤية هذا الشخص بدخول برؤية هلال رمضان، حكمنا بالإفطار في آخر الشهر ولزم ذلك دخول شهر شوال، فدخول شهر شوال لم يكن مستقلا برؤية واحد وإنما تبعا لدخول شهر رمضان، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأقول مثل ذلك أيضا في البيوع، الأصل في عقد البيع التحرير والعلم، لكن إذا باع الإنسان شيئا معلوما وهناك أشياء مجهولة فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، مثل أساسات الحيطان، نعم، أساسات الحيطان هذه مجهولة مع ذلك تابعة لما هو، تابعة لما هو معلوم. ومن ذلك أيضا في القسمة، نعم، في القسمة يجبر الشريك إذا لم يمكن قسمة المال يجبر الشريك بالبيع لكي نقسم، مع أنه إذا كان وحده لا يجبر لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن ذلك أيضا المرأة لا تملك الطلاق، لكن لو أنها شهدت بالرضاع، لو أن امرأة شهدت بالرضاع فنحكم بفسخ النكاح، مع أن المرأة في الأصل أنها لا تملك الطلاق لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، لكن لما شهدت بالرضاع تبع ذلك حكم الانفساق فثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. إن شاء الله يعني بقية القواعد هذه، المتن، متن الأصول والقواعد الجامعة، إن شاء الله غدا ما في درس بالنسبة للأصول فضيلة الشيخ محمد سيأتي إن شاء الله بإذن الله. فإن شاء الله يوم الاثنين ليلة الثلاثاء إن شاء الله نكمل هذا المتن، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا. نعم الأسئلة. يقول السائل: كيف نعرف أن هذه العبادة مقصودة لذاتها أم لا؟ هذا بالنسبة لمعرفة مقصودة، هل هذه العبادة مقصودة لذاتها أو غير مقصودة، هذا لا يمكن معرفته إلا عن طريق النصوص، يعني تأمل النصوص، يعني بتأمل النصوص الواردة في هذه العبادة. يقول السائل: هل يجوز بيع الأسمدة مع العلم بأنها نجسة؟ بالنسبة للأسمدة، هذا العلماء رحمه الله اختلفوا فيها ثلاث أقوال. الأسمدة المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعها مطلقا، السماد سواء كان طاهرا أو كان نجسا يجوز بيعه مطلقا، هذا المشهور مذهب أبي حنيفة. والرأي الثاني مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك التفصيل في هذه المسألة. فإن كان السماد طاهرا وهو ما أخذ من مأكل اللحم مثل سماد البقر سماد الغنم إلى آخره يجوز بيعه. المذهب إذا كان السماد طاهرا يجوز لك أن تبيعه، وأما إذا كان السماد نجسا فإنه لا يجوز لك أن تبيعه. هذا مذهب مالك والإمام أحمد رحمه الله. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز بيع الأسمدة مطلقا، لأن عند الشافعي أصلا ما يخرج من مأكل اللحم هذا نجس، يرون أنه نجس، فلا يجوزون بيع الأسمدة مطلقا. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يعني إذا أردت ترجع إلى هذه المسألة ارجع إلى زاد المعاد المجلد الخامس، تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة ورجح مذهب الحنابلة أن الطاهر يجوز أنك تبيعه، أما بالنسبة للنجس فإنه لا يجوز لك أن تبيعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.